أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. جاء في الرواية: ومن أعان أخاه المؤمن على سلطان جائر أعانه الله على إجازة الصراط عند زلة الأقدام. ومن زار أخاه المؤمن إلى منزله لا حاجة منه إليه كتب من زوار الله، يعني ليس لأجل غرض وغاية، لأجل المؤمن يزور، كتب من زوار الله، وكان حقيقا على الله أن يكرم زائره. هذا بحث مستقل، حملت على أنه دين اللي كان إذا كان دين واجب، يعني شخص أتى قرض واجب عليه كذا. خف. كان الكلام فيما سبق في كتاب الرحم، ووصل بنا إلى قوله في مسألة 817: وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة. في هذه العبارة مطلبان: المطلب الأول يشترط أن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة، ومعنى ذلك أنه لا بد في صحة الرهن أن يكون هناك دين قد ثبت تحققه. مثلا لو اشترى شخص دارا وأقبض المثمن ولم يقبض الثمن ولم يسلم الثمن، بيع وش هاي يسموه؟ بيع ماذا؟ المثمن مؤجل والثمن زين؟ المثمن مؤجل، استغفر الله، والثمن وايش؟ مؤجل، اعتبار نسيئة. خب نسيئة، بل البائع قال لكي أضمن الدين، الدين مدين دين، لكي أضمن الدين الذي أنا أطالبك به طالب المشتري برهن. خب هذا الرهن على حق ثابت في الذمة، أن تحقق البيع. خب وكذلك مسألة القرض، بهذا القيد يخرج بعض الفروض، مثل لو فرضنا إلى الآن لم يحصل قرض، ما في قرض، لكن أعطي قام المدين وأعطى الدائن رهن على القرض الذي سيقترضه بعد أسبوع، هل يصح الرهن؟ لا يصح الرهن. تفت المطلب أنك مدين، عندك دائن مقترض ومقرض، المقترض جاء للمقرض زين قال له أنا سأتدين منك مبلغ لكن بعد أسبوع، الآن خذ هذا رهنا للدين الذي سيحصل بعد أسبوع. خذ هذا الدين الذي سيحصل بعد أسبوع، الآن هل هو حاصل؟ هل هو ثابت في الذمة الدين؟ لا، ما في دين، فهذا يعتبر رهن على حق غير ثابت في الذمة، فلا يصح مثل هذا الرهن. مثال آخر: أنا أتى المشتري للبائع وقال سأشتري منك بضاعة، سأعطيك رهنا على ماذا؟ على مثلا المثمن الذي سأقبضه منك بعد في زمن الشراء. خب إلى الآن ما حصل بيع والشراء، ما في حق ثابت، فما أفرض على موجود الحق الثابت في الذمة لا يصح الرهن على شيء ثابت في الذمة. خب هذا معنى العبارة: وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة. خب فلا يصح الرهن على ما سيقترض بعد ذلك، ولا على ما سيشترى بعد ذلك، ولا على مثلا مال الجعالة يقولون قبل تمام العمل. الآن مثلا لو شخص جعل جعالة، خب إلى متى يستحق الإنسان الجعل؟ بعد تمام العمل. إذن الجاعل يتعلق في ذمته حق إلى العامل متى؟ بعد تمام العمل. لو جاء وقام الجاعل قال وضعت رهنا لجعلي قبل تمام العمل، هل يصح هذا الرهن؟ لا يصح هذا الرهن، لأنه لم يثبت دين في الذمة. يقول نعم، كل ما استقبل كل شيء ناجز، بل يقول وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة، يقول عينا كان أو منفعة، هذا الحق، هي صفة للحق، هذا الحق سواء كانت عينا أو منفعة. خب عين واضح بيع وشراء، مسألة بين الاقتراض، الآن أنا أجعل رهنا على ديني، دين عين لم عين؟ عين أموال، أجعل رهنا على مثلا على المبيع، هذه عين، على الجعل، هذه عين. لكن كيف تتصور رهن على منفعة؟ هكذا لو عندنا عقد إجارة، المستأجر استأجر أجيرا صحيح لكي يقوم بالعمل، خاف المستأجر أن الأجير لا يقوم بتمام العمل، نقول ببركة عقد الإجارة المستأجر يملك منفعة على الأجير، صحيح؟ إذن هناك دين ثبت على الأجير بسبب عقد الإجارة وهو المنفعة، فأنا المستأجر أقول للأجير اعطني رهنا على الدين الذي أملكه عليك وهي المنفعة، فيكون هذا دين، فيكون هذا رهن على المنفعة. لو الأجير بالعكس، أجر قال المستأجر اعطني رهنا على الأجرة، يكون هذا رهن، هذا يكون رهن على العين وعلى المنفعة لأن أموال. إذن المستأجر إذا طلب رهنا من الأجير يكون رهنا على ماذا؟ على العين، على الأجرة. لكن لو المستأجر طلب رهنا من الأجير فإن المستأجر يملك على الأجير العمل المنفعة، فحينئذ يكون رهنا على الأجير، لابد أن يأتي بوجه برهن، يكون هذا رهنا على المنفعة. يقول وأن يكون الرهن ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة، منفعة كالرهن على الأجير لكي يقوم بتسديد المنفعة. واضح العبارة؟ خب قبل الدخول في مسألة 818 لا بأس أن نبين، كان في المباحث السابقة مرتهن كذا، قد يصير تشويش، فلا بد أن نحرر الإصلاح قبل الدخول في باقي المسائل. عندنا أولا رهن، الرهن يطلق على العين التي تكون مرهونة، العين التي تكون مسمى رهن، وتسمى في اصطلاح بعض الفقهاء مرتهن، وقع عليها الرهن تسمى مرتهن. إذن العين التي تكون زين رهنا تسمى رهن، وتسمى مرهونة أحيانا، عين مرهونة وتسمى رهن، وتسمى مرتهن، شيء وقع عليه الرهن، العين تسمى عين مرتهنة، كل نفس بما كسبت رهينة. خب هذه العين، عندنا الراهن هو صاحب الرهن، زين صاحب الرهن اللي هو المعطي، عندنا القابض يسمى وش؟ مرتهن، القابض يسمى مرتهن. هذه اصطلاحات لكي لا، اذا العين تطلق عليها مرتهن وعين مرهونه ورهن، كلها حق العين، هذا الشخص راهن، ذاك يسمى مرتهن، اخذ الاخر يسمى مرتهن، المعطي يسمى راهن. العين بل يسمى راهن، اذا اشترطوا في الرهن، وايش قصده في الرهن؟ يعني في العين المرهونه، كلامنا في العين المرهونة. ويسمى مرتهن. الشخص لا، شخص مرتهن. لا العين بالفتح ولا بالكسر؟ بالفتح مرتهن. خب مسألة 818. خب يتوقف، يقول واضح، يتوقف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه. خب في هذه المسألة مطلبان. المطلب الأول بأنه مدلول التزامي للعبارة، مو مدلول مطابقي، مدلول التزامي للعبارة. ما هو، ماذا تقول العبارة؟ العبارة ظاهر مدلول المطابقي لها، يقول بأن الشخص إذا رهن شيء وكان هو غير مالك له لابد من إجازة مالك الرهن. مثلا أنا استعرت مثلا كتاب من صديقي، أردت أنا أن أجعل كتاب صديقي رهنا، أنا غير مالك لكتاب صديقي، فهنا نقول لابد لك أيها الراهن، أنت الذي لا تملك الكتاب، أن تأخذ إجازة صديقك الذي هو صاحب الرهن. هذه المدلول المطابق للعبارة. المدلول الالتزامي بأنه لا يشترط في الرهن أن يكون ملكا للراهن. واضح؟ لا يشترط في الرهن أن يكون ملكا للراهن، فيصح رهن ملك الغير بإذنه. واضح مدلول التزامي ليه العبارة ليس مدلولا مطابقا. لازم هذه المسألة بأنه لا يشترط في الرهن أن يكون الشخص لابد أن يكون هو مالك للرهن. خب فقال يتوقف رهن غير يعني يصح رهن غير المملوك لكن يتوقف زين على إجازة مالكه. خب يقول ولو ضم مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما. قام شخص عنده 50 كيلو من الحنطة وهو ملكه، وخمسين كيلو من الحنطة ملك والده، مو ملكه، ملك والده. فقام هذا الشخص ورهن كليهما 50-50 مئة، رهن تمام المئة. نقول الرهن فيما تملك صحيح، الرهن في ملك الآخر متوقف على إجازة المالك. يقول ولو ضم مملوك غيره، مثل مملوك من؟ مملوك والده إلى مملوكه، إلى مملوك الراهن، فرهنهما، لازم الرهن في ملكه، في ملكه صحيح لازم. وش يعني لازم؟ يعني لا يستطيع أن يتراجع بعد ذلك. يقول وتوقف في الضميمة التي هي مملوك غيره على إجازة ما مالكها. خبها هذه تمام المسألة واضحة. المدلول الالتزامي لهذه المسألة وإيش؟ هي مدلول مطابق للعبارة. المدلول الالتزامي بأنه لو رهن شخص ملكه وملك غيره زين، نقول ولم يجز حالتين، إما أن الضميمة تجاز تحصل في إجازة الضميمة بسبب المالك فصار كل ما جعل في عقد الرهن كله مرهون صحيح. لو فرضنا أن الراهن لم يجز، قد نتصور إذا المالك لم يجز، نقول الرهن وقع، عقد الرهن وقع على تمام المجموع، فإذا لم تحصل في الضميمة الثانية بطل الرهن من أساسه. قد يقال بأن الرهن الآن في النتيجة مجموع ملكه وملك غيره، بالنسبة إلى ملكه لزم، بالنسبة إلى ملك الغير لم يلزم. قد يقال أنه إذا لم يجز الغير، رحمك الله، إذا لم يجز الغير فحينئذ يكون ذلك مانعا من صحة الرهن، لأنه سيكون بعض ما وقع عليه العقد بعضه الرهن لا تمامه. ولهذا يقول ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ليش؟ ما قصد المجموع لكن لم يقع إلا الجزء، وما وقع وهو الجزء لم يقصد، فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. لكن السيخ يقول لا، يقول يمكننا التفكيك في الرهن الواحد بين ملك الغير وملك الآخرين، وعدم إجازة ملك الغير لا يستلزم منها بطلان الرهن من رأس. هذا المدلول الالتزامي للعبارة. فالمهم نركز على المدلول الالتزامية، المهم في الرسالة العملية مو تقل مسألة فقط هكذا، لا، لابد أن تكشف عن المدلول الالتزامي للمسألة، فيها وراها مطلب آخر. خب مسألة 819، هل عقد الرهن عقد لازم أم عقد جائز؟ أولا هل هو عقد أو إيقاع؟ عقد. هل المصنف تقدم أنه عقد؟ نعم. وين؟ كيف؟ نعم، هذا دلالة التزامية لأنه عقد. خب هنا الرهن هل هو عقد لازم أو عقد جائز؟ هل كل عقد لازم؟ لا، عندنا عقود جائزة مثل الاستعارة، مثل الإعارة، جيد، هذا عقد جائز. خب الرهن يقول الشيخ ليس هو عقد لازم وليس هو عقد جائز، جيد، ولك أن تجيب هو عقد لازم وهو عقد جائز. غريب هذا الرهن، هم هو عقد لازم هم هو عقد جائز، هم هو ليس عقد لازم هم هو ليس عقد جائز. قد تقول يشترط التناقض، يلزم التناقض، نقول يشترط في التناقض اجتماع الوحدات الثمان وعلى مبنى التسع. خلو. فنقول الموضوع مختلف، لازم من جهة وجائز من جهة، فنصح أن يقول هو لازم إذا لاحظنا الجهة اللزوم، يصح أن نقول جائز إذا لاحظنا جهة الجواز، يصح أن نقول ليس بلازم إذا لاحظنا جهة الجواز، يصح أن نقول ليس بجائز إذا لاحظنا جهة اللزوم. فصح الأربع عبارات، جائز، لازم، ليس بجائز، ليس بلازم، وكل العبارات عبارات صحيحة باللحظات المختلفة. خب كيف؟ نقول عقد الرهن لازم، شيء لازم لا يصح الرجوع بلحاظ الراهن الذي رهن، الذي أعطى الرهن جيد، اللي هو الموجب، هذا لا يصح له أن يرجع في الرهن. فلو كان هناك دين وقال جعلت هذا الرهن وثيقة لمن؟ للدائن، فحينئذ يكون هذا لازم من طرف الدائن، فلا يستطيع بعرضك قلت راجعت ارجع لي رهني، نقول لا، الرهن لازم، لا يجوز لك التصرف فيه وإرجاعه، يعني اللزم يعني إرجاع وفك الرهن. أما من جهة المرتهن، والله من جهة المرتهن الآخذ، الآخذ حقه، أنا الآن هذا أنا وثيقة لديني، صحيح وثيقة لديني، أستطيع أن أتنازل، لا أريد هذه الوثيقة، أنا بعدين أتنازل بعد من باب حبي للراهن لأنه صديقي، يقول لا أريد أن أخذ هذا الرهن، هو يحتاج إليه يريد أن يبيعه، قال فككت الرهن، فيصح للمرتهن الذي هو الآخذ أن يفك الرهن، وبالتالي يكون الرهن بلحاظ المرتهن عقدا جائزا، وبلحاظ الراهن عقدا لازما، فيقول يلزم الرهن من جهة الراهن، هما العبارة، يلزم الرهن من جهة الراهن دون المرتهن. مسألة في هذه مسألة يلزم الرهن من جهة الراهن، هناك تفصيلات كثيرة عند السيستان في مسألة 1046، فينبغي المراجعة، مسألة 1046 للسيد السيستاني في تفصيلات. يقول رهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد. خب، المدلول المطابق للعبارة بأنه لو شخص رهن حاملا، واضح، رهن حامل مثل شات، مثل ما شاكل ذاك ناقة فيها حمل، خب أما مثلا رهن أما، بس ما في أما، حيوان حامل رهن حيوانا فيه حمل، فهل يدخل الحمل كرهن في الحامل؟ أنا رهنت الحامل، واضح، الأم، هل الحمل الموجود في الحامل التي الذي هو ولدها يكون أيضا رهنا، أو أن الرهن منصب فقط وفقط على الحامل لا الحمل؟ يقول السلخوي لو شخص رهن حيوان فيه حمل فإن الرهن يكون منصبا على الحامل لا على الحمل، فلو خرج بعد ذلك الحمل فلا يكون رهنا، فيكون ملكا لمن؟ ملكا لصاحب الرهن، فلا يكون يستطيع أن يبيعه يتصرف فيه، ليس هو رهن. إلا أنه يقول المصنف هناك صورتان كلاهما الحكم واحد، أنه الحمل غير داخل في الحامل. تارة نتصور بأنه حينما أنشئ عقد الرهن كان الحمل موجود، كان الحمل موجود، فيقول المصنف إذا كان الحمل موجود تفت عبارة، إذا كان الحمل موجود في ظرف عقد الرهن، يقول واضح هنا أن الحمل ما يخف الحامل، لأن الرهن تعلق وانصب على الحامل لا على الحمل، فإذا كان وقت الرهن الحمل موجود في الحمل، واضح بأن الرهن انصب على الحامل فيخرج الحمل، ليش يخرج؟ لأنه منصب عليها الرهن، لم ينصب عليها الرهن، رهنت الحامل لم رهن الحمل، والحمل والحامل شيئين مختلفين، فلو تبعت الحامل هل تبيع الحمل؟ لا، يكون المصنف، لكن عندنا فرض آخر، لو أنا رهنت الحامل ثم تجدد لها حمل بعد ذلك، في زمان الرهن لم يكن هناك حمل، لكن حصل الحمل في فترة الرهن، أنا رهنت هذا الحيوان لمدة 5 سنوات فولد في سنة ثانية، في ظرف عقد الرهن ما يوجد هناك حمل. هنا بعض الفقهاء هناك شبهة في المقام، قالوا لا، في هذه الحالة يكون الرهن أيضا داخلا، يكون الحمل داخلا أيضا في الرهن، لأن يعتبر من التوابع المنفصلة وما شكل ذلك وهناك إشكالات. ففي بعض الفقهاء قال أنه في الصورة الثانية إذا تجدد يكون داخلا في الرهن. سيخي ماذا تقول؟ يقول في النتيجة منصب، في النتيجة واحدة، الرهن صب على، نسألكم، الرهن صب على وجه الحامل على المتجدد على الحامل وإن تجدد. شوف عبارة يقول رهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد، واضح؟ بس قالوا أنت جدد، هاي بيان للفرد الخفي الذي هناك شبهة بأنه أنت جدد يكون رهنا، رهن الحامل رهنا للحام. هاي المدلول المطابق للعبارة. نعم. لا أنا رهنت، لا لا قص أنا رهنت الحامل. إذا تجدد من الحامل هل يكون أيضا داخل في الرهن؟ واضح؟ أنا رهنت الحامل جيد، أو عنت من ما هو قابل للحام؟ بل ما هو قابل للحام، هل المتجدد يكون أيضا داخل أو مداخل؟ بل حصل بعد الحام. عندما رهن الحامل يكون تصور الراهن عندما رهنها بالضمينة. لا هو لا هو رهن الحامل، رهن الحامل ما رهن الجميع، رهن الحاملين. ما قال رهنت الحمل والحامل، رهن الحامل، الرهن وقع على الحامل، فليس هو عبارة دقيقة، رهن الحامل، لا رهن الحمل والحامل، لا رهن الحامل، فالحق فالرهن منصب على الحامل لا على الحامل، واضح. كذلك رهن الشجرة والثمر. بل رهنت الشجر ما يدخل الثمر. خب هذه مسألة مدلول مطابقي، مدلول التزام بها المسألة عام، هي مصداق إلى عنوان عام. ما هو العنوان العام؟ هناك عنوان عام يقول توابع العين المرهونة. توابع العين المرهونة ليست داخلة في الرهن. توابع العين المرهونة ليست داخلة في الرهن. ليش؟ يعني رهنت الأصل ما رهنت التبع. مثل وش؟ مثل الحمل، مثل الشعر، مثل اللبن، مثل الثمر، مثل الأوراق، مثل ما شاكل. لو رهنت شجرة، شجر الأغصان، هل الورق يدخل؟ لا، هي توابع. التوابع ما تدخل في الرهن. واضح المسألة. مسألة 821، فوائد الرهن للمالك. واضح. ليش؟ علل. لأن الرهن ليس هو من الأسباب الناقلة للملك، مو مثل البيع والشراء. لو أنا بعت عين، البيع خرج عن ملكي إلى ملك الآخر، فإذا كان مثل البيع سببا ناقلا، خب يكون الفوائد لمن؟ للمشتري، لأن العين انتقلت من رقبتي إلى رقبته، من ملكي إلى ملكه. أما الرهن، هل الرهن سبب من الأسباب الناقلة للملك؟ لا، وثيقة، ضمان، تضمين. مو أنا مجرد أنا حين رهنت مثلا كتابي أو رهنت الآن داري، هل خرجت من ملكي إلى ملك المرتهن؟ لا، لم تخرج من ملكي إلى ملك المرتهن، فتكون الفوائد تابعة لمن؟ من المالك الرهن؟ مالك الرهن هو الراهن، ومجرد الرهن لا يخرج عن ملكي إلى ملك المرتهن. نعم. ما في مالك، المالك لا، الرهن ليس وثيقة فقط لأجل أن الإنسان زين يحفظ على ماله لكي لا يضيع. يقول فوائد الرهن، وشان الرهن؟ العين، يعني العين المرهونة، يعني المرتهن للمالك. نعم. مسألة سابقة لا، هذيك رهن الحامل ليس رهن الملك الفرهن، بغض النظر عن فوائد الرهن. ديك مو معلوم. خب إنما الفوائد، الآن تشوف الفوائد، السكنة، سكنة الدار، أنا رهنت الدار، سكنة الدار لمن؟ أنا داخل في فوائد الراهن، واضح؟ ما لها علاقة، شيء واحد بسيط، الدار، فوائد الدار لمن؟ للراهن، فوائد الدار للراهن، العين غاية ما في الأمر، أن هذه وثيقة، بس ما خرج عن ملكي، فالفوائد السكنة، أستطيع أن أسكن سيئتي مسألة بعد ذلك، يستطيع للراهن أن يسكن في الدار، أنا رهنت الدار كي أسكن فيها، ماكو إشكال. واضح؟ أنا الآن مثلا رهنت الشجرة أستظل بها، ما في إشكال. الفوائد للعين المرهونة تكون لمن؟ الفوائد أنا رهنت مثلا الآن عبدي، يكون الخدمة العبد لمن؟ لي. لا، سكن الدار من الفوائد. أي لمن؟ للراهن. هذا فقط، هذا مش فائدة الرهن فقط، لا حق أنه إذا جاء حل الدين وما سدد ذاك دينه يستطيع أن يتصرف بها. أما في فترة الرهن إلى في زمن قبل حلول الأجل، هذه جميع المنافع يستطيع للراهن أن يستفيد منها، إلا حالة واحدة ما يستطيع، ما له حق أنه يبيعها ويخرج عن ملك البيع. أما سكن الدار، أما الخدمة، أما ما شاكل ذلك، يستطيع أن يتصرف بها، فقط له حق أنه يحبس العين. أما المنفعة تكون منافع العين تكون ملكة، ونقول لا يجوز لك أي راهن أن تبيع العين. أما أنك تستفيد منها، تستظل منها، تأجرها، كلها ماكو إشكال كما سيأتي. فقط يمنع الناقل، الناقل اللي هو البيع، أو بعض الأمور التي ستأتي في مسألة لاحقة. لا. يقول فوائد ارتأتي، فوائد الرهن كالسكنة والخدمة للعبد، لو أنا رهنت عبد الخدمة له، كل الفوائد للمالك. يقول والرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر. واضح العبارة؟ نشرحها. لو شخص عنده دينين، خب انا شيخ حسن ديني دينين، على الدين الاول في رهن، على الدين الثاني ما في رهن، فما في رهن هو محفوظ. اما الدين الذي ليس فيه رهن ليس فيه رهن، فالدين على احد الرهنين، فالرهن على احد الدينين ليس نفس هذا رهن على الدين الاخر، الا انه يقول له هذا رهن لكليهما اي الثاني. يقول والرهن على احد الدينين ليس رهنا على الاخر، بل ولو استدان من الدائن دينا اخر وجعل الرهن على الاول رهنا عليهما صح. كيف؟ لو شخص، انا شيخ حسن، استدت من الدين الاول جعلت له رهن على الدين الاول، اردت عقب شهر ان استدي من الشيخ حسن نفسه دين اخر، دين ثاني، فاستدان يقول اعطني رهن، اقول لك الرهن اللي اعطيتك اياه في الدين الاول اجعله رهنا لكليهما، يصح ما يصح؟ يصح، فيكون هذا رهن لكليهما. وش الثمره المترتبه على ذلك؟ الثمره لو دفعت الدين الاول ولم يسدد الدين الثاني ما له حق ان اخذ الرهن، لا حق ان يتصرف في هذا الرهن. لكن لو ما جعلت رهنا على الدين الثاني يجب عليه بعد تسديد الدين الاول ان يرجع لي الرهن. واضح هي الثمره المترتبه؟ اعيدها بسرعه. الفرض الاول واضح بلي، واضح مسألة، لا قاعدة بلي واضح بلي. يقول ولو استدان من الدائن دينا آخر، قال دينا آخر يعني فرعنا في دين أول، والدين الأول فيه رهنا، ولو استدان من الدائن دينا آخر وجعل الرهن على الأول، الرهن الموجود في الأول رهنا عليهما صح صح. لو قلنا ما يصح، وش الثمر المترتب على ذلك؟ لو قلنا لا يصح، الثمر المترتب على ذلك أن يكون هذا رهنا على الدين الأول فقط وفقط، لا رهنا على الدين الثاني. فلو أنا سددت للشيخ حسن الدين الأول يجب عليه أن يرجع لي الرهن. أما لو كان رهنا عليهما، لو دفعت الرهن الدين الأول يقول الشيخ حسن ما تكرر، لأن هذا أيضا رهن على الدين الثاني. وهي بعد نقطة أخرى ما نبي نفصل، هذا الرهن ما يتجزأ، مو قسم، مو نص على الأول ونص على الثاني، لا الرهن هذا واحد على كليهما. يقول يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته. واضح. الآن لو عندنا ولي أراد أن يستدين مثلا للمولى عليه دين، ولي أراد أن يستدين لمن؟ للمولى عليه، يريد أن مثلا يشتري له بعض الأمور اللي يحتاج للعلاج، وأنا ما يجب علي أن أنفق عليه هذه المرتبة في العلاج، فقال أنا من باب المصلحة سأستدين إلى المولى عليه، واضح؟ المجنون مثلا أو إلى الصغير. لكن عندما ذهبت إلى المقترض، إلى المقرض، استغفر الله، المقرض قال لي ما أقرضك مبلغ إلا أن تعطيني رهنا، فهل يصح للولي أن يأخذ مالا من مال الصبي اللي هو المولى عليه ويجعله رهنا أو لا؟ يقول بلي، مع مصلحة المولى عليه فحينئذ يجوز للولي أن يجعل بعض مال الصبي رهنا. يقول يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته. نتصور أنه صغير مع مثلا ولي الأب أو الجد، والمجنون مع الأب أو الجد أو الجمع الحاكم الشرعي مثلا، كده أمور كثيرة. يقول مسألة 823، يقول الآن المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن. خب الآن نحن جعلنا عين مرهون الدار ملك لمن تكون؟ قلنا ما الرهن ليس من الأسباب المخرجة للملك، فتبقى في ملك الراهن، فيستطيع الراهن أن يستفيد من هذه الدار في سكن الدار، في تأجير الدار وما شاكل ذلك. هل يجوز للمرتهن أن يتصرف في هذه الدار ويقول الدار الآن رهني، أنا أصلا أتصرف في هذه الدار، سأؤجر الدار، سأسكن في الدار أو ما شاكل ذلك؟ نقول لا، المرتهن لا يجوز له أن يتصرف في العين المرهونة غاية ما في الأمر. هذه الرهن وثيقة لحفظ المال، إذا حل الدين ولم يحصل تسديد مع بعض الشروط كما ستأتي يجوز حينئذ لمن؟ يجوز للدائن الذي جعل الوثيقة له، له للمرتهن، أن يبيع الرهن لكي ماذا؟ يحفظ ماله. أما يتصرف في الرهن في فترة في الفترة لا يصح. يقول المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن. ليش؟ التصرف فضولي، تصرف غصبي بغير إذن شرعي. يقول ولا بأس بتصرف الراهن في المرهون. ليش؟ لأنه هو المالك والناس مسلطون على أموالهم. لأنه هو مالك العين المرهونة. ولا بأس بتصرف الراهن في المرهون، لكن مو مطلقا، تصرفا لا ينافي حق الرهانة. هناك بعض التصرفات تنافي حق الرهانة، مثل حقيقة الرهن وثيقة، ببركة هذه الوثيقة يستطيع الدائن أنه لو لم يسدد المدين أن ماذا يفعل؟ أن يبيع هذه الوثيقة. أو شان الوثيقة؟ وثيقة يعني لابد أن تكون مسلط عليها من؟ مسلط عليها المرتهن. لو قام الشخص الراهن قام وضاع هذه الوثيقة، خب إذا ضاع هذه الوثيقة هل صارت وثيقة بعد؟ هل أستطيع بعد ذلك لو حل الدين أن أبيع هذا الرهن أو ما أستطيع؟ لا أستطيع أن أبيع الرهن. لو قام الراهن وضاع هذا الرهن إلى شخص أجنبي وحل وقت الدين ولم يسدد الراهن، هل أنا أستطيع أن أتصرف في هذه إذا انتقلت إلى مثل آخرين؟ لا أستطيع. فهناك بعض الأمور تنافي حق الرهانة وهي حق التوثيق، مثل ويش الأسباب الناقلة، مثل البيع، مثل الشراء. فلا يجوز للراهن أن يتصرف تصرفات ناقلة توجب خروج الرهن، لأنه ينافي حق الاستيثاق، حق الوثيقة. بس هذه لا، في أمور أخرى. أمور أخرى مثل وإيش؟ لا يصح للراهن أن يتصرف تصرفات موجبة لنقص العين المرهونة، فرضنا شخص جعل الدابة رهنا. خب عندما أنا جعلت هذا الرهن، الرهن يلحظ في جهة المالية أو ما يلحظ؟ مالية، لأن سأبيعه بعد ذلك لكي أسدد ديني. هذه الدابة الآن قيمتها 100 دينار. احنا قلنا فوائد الدابة لمن؟ للراهن. نقول بل فوائدها لك، ولك حق أن تتصرف بها، لكن ليس تصرفا يوجب نقص المالية في هذه الدابة. تصرف كثير بحيث أدى إلى عرجها مثلا، أدى إلى أنها مثلا تعمى، أدى إلى كسر بعض أضلاعها، فهذه الأمور توجب نقص في مالية العين المرهونة. حين صارت 100 دينار بعد صارت 20 دينار، فالتصرفات تصرفات تنافي حق الرهان، لأن في الرهن ملحوظ الجانب المالي. فلا يصح التصرفات الناقلة، ولا يصح التصرفات الموجبة لنقص المالية ولم يصرح. خب هاي قصد المطلب. يقول ولا يجوز له التصرف، من هو ما يجوز له الراهن المنافي من دون إذن المرتهن. خب لو أذن المرتهن بالركوب الذي يؤدي إلى العرج مثلا، خب صح. خب لو المرتهن مطلب، لو المرتهن أذن في البيع يصح؟ إن قلنا يصح، التفت العبارة، المرتهن أذن في البيع. خب يقول السيد الخوئي لا يجوز للراهن أن يتصرف في هذه العين تصرفات ناقلة إلا بإذن المرتهن. خب أراد الراهن أن يبيع هذه العين وأذن المرتهن، خب يصح وما يصح؟ نقول يصح، لكن راح يسمون فك للرهن، ما في بعد يقول لي رهن، ارتفع موضوع الرهن خلاف التصرف الذي هو ينافي نقص المالية، فهو لم يرتفع الرهن، نقصت في مالية الرهن. فلو التفت عبارة، فلو جوز المرتهن بعض التصرفات الموجبة لنقص مالية العين المرهونة ما يرتفع حقيقة الرهن، تبقى رهن. لكن لو جوز في البيع والصفات الناقصة فكون إلى الرهن. عبارة أنه خلاص أنه أجاز، إجازة لم يظهر في المرتهن إجازة. يقول وتقدم حكم بيع الراهن العين المرهونة مع علم المشتري وجهله في شروط العوض. يعني لو فرضنا بأن الراهن باع العين المرهونة، ترى نفرض أن المشتري يعلم بأن العين مرهونة وأقدم على البيع، ترى نفرض بأن المشتري يجهل بأن العين مرهونة، ما هي الحكم؟ السيد الخوئي كفانا مؤنة البحث، فقال تقدم في بحث العوضين في مسألة رقم 94 فراجع. أعطيناك المسألة، ريحناك بعد، أنا قلت لك راجع هناك تتعب. لا، مسألة 94 رحمك الله، مسألة 824. شوف الرهن كل عبارة مطلب. يقول لو شرط المرتهن، من المرتهن؟ الذي حلو الثقة، صاحب الوثيقة لو آخذ الآخذ هو المرتهن. لو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين في مدة الرهن مجانا كذا كلامه. خب هذه المسألة مبنية على مطلب سابق، فوائد العين المرهونة لمن؟ للراهن. هذا الشخص قال ما يصير أنا أخلي عين مرهونة، مثل ما الشيخ أحمد استغرب شو عين مرهونة فوائدها بعد للراهن. فهذا الشخص قال أنا هذه العين المرهونة مثل الدار، أنا صح حسب القاعدة هي منافعها لمن؟ للراهن. أنا سأشترط وأقول هكذا، أنا أريد أن تكون، أنا ما أقبل هذا الرهن، أنا أريد رهن بشرط أن يكون الرهن الذي تعطيني إياه منافعه لي ومجانا، بعد ما أدفع فلوس، شرط أن يكون بأجرة، يعني أستفيد من الدار المرهونة لكن أعطيك أجرة. هاي شوي منصف، الإنسان منصف يأخذ الرهن بس يدفع أجرة. لا الحين قال لا أنا أخذ الرهن والدار ما أدفع لك أجرة، أنا أريد منافع مجانا، هل يصح أو لا يصح؟ يقول سيخوي حسب القاعدة الأول يصح، يجوز للمرتهن آخذ الرهن أن يشرط أن يكون منافع الرهن لي، واضح ما في إشكال، إلا في صورتين. في صورة، شوف عبارة، قل ولو شرط المرتهن في عقد الرهن استيفاء منافع العين المرهونة في مدة الرهن مجانا، يقول هي صحة بس حين حيقيد، يقول فإن لم يرجع ذلك إلى الاشتراط في القرض. وش يعني؟ نشرح العبارة، وش يعني لم يرجع في الاشتراط في القرض؟ مثلا هكذا، قال جئت إلى الشيخ حسن، شيخ حسن قال لي أنا سأعطيك دينا أو لديني، قال بلي أعطيك دين 100 دينار لكن أشرط عليك في الدين، ما أعطيك الدين، شوف شرطهم في الدين، لا أسددك الدين إلا بأن تكون العين المرهونة تكون منافعها لي، واضح؟ إذا اشترط شيخ حسن ما يقبل إنه يدفع الدين للمدين، يعني هو الدين المقرض، اشترط المقرض على المقترض أن تكون العين المرهونة الذي يأتي بها المقترض أن تكون منافعها لي، نقول هذا شرط يرجع إلى القرض ويجر نفعا له فيكون داخلا في الربا، فلا يجوز. هذه الحالة الأولى لا تجوز. الحالة الثانية لا، شوف النتيجة، اشترط استيفاء المنافع على أن يكون شرطا في القرض، طرت أن يكون شرطا في التأجيل. كيف؟ هو الشيخ حسن أراد أن يقدم على وجه حال دينا حال، كيف الدين صار حال؟ تقول لي قرض وحال ما لي معنى، أقول لك الدين حال، في فرق بين الدين الحال، تتكلم عن دين وليس بقرض. مثلا أنا اشتريت من شيخ حسن شيء، مفروض أنا أدفع مقتضى العقد أني أدفع الثمن ويعطيني المثمن. شيخ حسن قال ها، قال لا تدفع لي الثمن، سأؤجلك في دفع الثمن بشرط أن تجعل لي رهنا وتكون منافعه لي، واضح؟ إذن هنا منافع العين المرهونة اشترطها الشيخ حسن حال كونه بائعا على أنه للأجل لكي يؤخر الأجل، هذا أيضا شرطا ربوي. إذا كان استيفاء منافع العين لكي يؤجل يكون ذلك أيضا يكون ذلك محرما. وضح فرض صورة، الشيخ حسن أنا بشتري عندي سلعة المفروض أن أدفع الثمن، الشيخ حسن يقول لا تدفع الثمن الآن، أجل الثمن. خب قلت الحمد لله مشكور، يقول لي لا متأجل الثمن لله، ادفع لي ره، زين ادفع لي ره ومنافع هذه الره تكون لي. نقول هذه المنافع أخذت شرطا في عملية التأجيل، ففي كلا الصورتين تكون هذه باطلة، شرط باطل. يقول فإن لم يرجع ذلك، أيه ذلك؟ شرط المرتهن إلى الاشتراط في القرض بينا أو في تأجيل الدين صح إن لم يكن كذلك صح، وإن كان الاثنين لم يصح. وضع عبارة، يقول وكذلك ما لو اشترط استيفاؤها بالأجرة مدة، نفس الحكم بالضبط، لو مثلنا مجان، هذا الإنسان منصف يقول لا ما بها مجان، أملك أنت العين المرهونة التي هي الدار، أنا بعطيك أجرة 100 دينار، نفس الحكم كذا، نفس التفصيل. يقول وكذلك ما لو شرط استيفاؤها بالأجرة مدة، وشان كذلك نفس التفصيل، إذا كان بالشرطين باطل، إذا كان في غيرهما ليس بباطل. يقول وإذا صح الشرط، يعني في غير خلال صورتين يصح الشرط، لزم العمل به إلى نهاية المدة وإن برئ الذمة الراهن من الدين. وش معنى العبارة؟ نقول الآن أفرض بأن الشيخ حسن الذي هو الدائن اشترط علي أنا من باب حسن الصحبة اشترط علي أن يأخذ علي رهنا، زين، من باب حسن الصحبة، وإلا كان ينبغي للشيخ حسن أنه ما يأخذ الرهن، بس أخذ الرهن. خب فقال لي يا جعفر ما أدينك لما تعطينا الرهن. قلت له خب ما على بعد، زين نعطيك رهن، ما عندنا إشكال يا شيخ حسن، نعطيك رهن. فأخذ الرهن. خب إلى متى الرهن؟ يقول الرهن جعلنا الأجل إلى متى؟ الأجل لنهاية السنة، سنة كاملة. فالرهن هذا لك شيخ حسن متسلط على هذا الرهن ويستوفي منه في لمدة سنة. أنا الآن عقب 5 أشهر الله رزق علي مال، سلمت الدين للشيخ حسن. إذا سلمت الدين للشيخ حسن هل يجب على الشيخ حسن أن يرجع العين فلا يصح له الاستيفاء من منفعة الدار، أو نقول لا الاستيفاء منفعة الدار بقت على حالها لأن كان المشروط في عقد الدين بأن يكون استيفاء المنفعة إلى مدة سنة. أنت أتيت أيها المدين وقدمت في الدفع، فهل الرهن يدور مدار سد تسديد الدين أو أن الرهن شيء مستقل؟ يقول المصنف الدين الرهن أمر مشروط شرط، والشرط مستقل عن المشروط. واضح؟ إذا كل على حسبه. إذا سددت أنا الدين يجوز للشيخ حسن أيضا أن يتصرف في العين المرهونة وإلى أن يأتي حلو وقت المتفق عليه. ولا يصح لي أن أقول أنا سددت الدين فرجع العين المرهونة. أقول لا، العين المرهونة جعلناها شرطا لنهاية السنة. يقول وإذا صح الشرط لزم العمل بالشرط إلى نهاية المدة المشروطة وإن برئ الذمة الراهن من الدين. خب يقول لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره في البيع لم ينعزل ما دام المرتهن حيا. خب في هذه المسألة لو الراهن جعل رهن العين المرهونة، وشفة العين المرهونة قلنا يحتمل أنه إذا حل وقت الأجل ولم يسدد الراهن بأنه يقوم هذا الشخص ويبيع هذه العين المرهونة. سيأتي إن شاء الله بعد ذلك، هذه مسألة متوقفة على بيان مطلق، سيأتي بعد ذلك أنه لا يجوز للآخذ الرهن للمرتهن إذا حل وقت الأجل أن يبيع العين مباشرة، لا بد أنه يراجع من يراجع الراهن ويقال له حل الدين وما شاكل ذلك، فيستطيع الراهن أن يسدد الدين بنفسه. فلا يجوز للمرتهن أن يباشر في بيع الرهن. أنا الآن الراهن زين ما سدد الرهن صحيح، أو المدين لا يسدد الرهن، مجرد أن تسديد الرهن حل الأجل، ما يجوز. تلتفت المطلب، لا يجوز للمرتهن أن يباشر البيع، لا، لابد أن يعلم الراهن. فالراهن يكون مخير بين الإذن في البيع وبين أن يسدد دين المدين، واضح الصورة، وأن يسدد المدين. هنا لو واضح المسألة، هذه هي مقدمة للمطلب بالنا. يقول المصنف لو فرضنا بأن الراهن أعطى وكالة للمرتهن وقال له إذا حل وقت الدين ولم يسدد المدين الدين بع هذه العين المرهونة، في هذه الحالة إذا حصل وكالة من هذه الحالة، إذا حصل وكالة يجوز مباشرة للمرتهن أن يبيع، ولا يحتاج أن يرفع عند حلول الدين يرفع أمره إلى الراهن ويقول له ترى المدين اللي أنت أعطيتني الرهن إليه ما سدد الدين، هل أبيع أو توفي الدين من مال آخر؟ نقول هذا إنما يتوب إذا ما في وكالة في البيع. أما مع فرض وجود الوكالة في البيع يجوز أن يستقل المرتهن عند حلول الأجل في البيع. وهي ما بيّنها المصنف، هذه مسألة مهمة، لكن وش فائدة الوكالة؟ ما هو فائدة أنه الراهن يعطي وكالة للمرتهن؟ هاي فائدتها، لأنه يستطيع أن يستقل في البيع عند حلول الأجل، وبدون هذه الوكالة لا يصح له أن يبيع، لابد أن يأخذ إذن الراهن مرة أخرى. فالراهن مخير بين أن يسدد دين المدين من نفس الراهن يقول يبيعها أو يسدده من مال آخر. خب هاي مسألة متوقفة على هالمطلب. خب هنا مسألة ثانية، هي مسألة أخرى، المسألة اللي هي على قال المصنف سهلة. لو جاء لو حصلت وكالة في المقام، متى تنعزل الوكالة؟ متى تنعزل الوكالة؟ الوكالة تنعزل سيأتي بموت الراهن أو بموت المرتهن. يقول لو شرط في عقد الرهن وكالة المرتهن أو غيره، غير المرتهن، كيف غير المرتهن؟ إذا جاء إذا حل وقت الأجل ولم يسدد المدين الدين، جعلت زيد هو الذي يستقل، يجوز له أن يبيع. واضح؟ في البيع لم ينعزل، من لم ينعزل؟ لم ينعزل المرتهن الوكيل، ما دام المرتهن حيا، ما دام المرتهن حيا لم ينعزل، أو غيره الأجنبي ما دام حيا لم ينعزل. واضح المسألة إن شاء الله؟ بل لم يعزل الوكالة. آخر مسألة يقول لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة، الوصية فرع وإيش؟ وفرع بالوكالة الوصية. الوكالة تكون نافذة في حالة الحياة، الوصية تكون نافذة في حالة الممات، لا تنفذ الوصية إلا بعد الموت الموصي. بلي. يقول لو أوصى الراهن، أنا أوصيت، أنا خايف على نفسي أموت، أقول لو أنا مت أوصيت بأن الذي يستقل في عملية البيع هو من هو المرتهن مثلا أو غيره، موكل لا جعلت وصاية. خب لو أوصى الراهن إلى المرتهن أن يبيع العين المرهونة ويستوفي حقه منها لزمة الوصية. خب وعليه، وليس للوارث، وارث من؟ وارث الراهن اللي هو الراهن، أحسنت، وارث الراهن أو الموصي. زين، وليس للوارث إلزامه إلزام المرتهن برد العين المرهونة واستيفاء دينه من مال آخر. خب الآن مات الراهن، انتقلت صار ورثة، مات الراهن، هل يجوز الورثة أن يأتون ويقولون للمرتهن أنت الآن في يدك عين مرهونة لمن؟ لمورثنا، وكل مال للمورث هو مال للورثة، فيجب عليك أن تعطينا هذه العين. نقول يقول لي لا، هو بيعطيتكم العين، يقول بل احنا تعطينا العين، بعد ذلك احنا ندفع لك، نحن ندفع لك الدين الذي لك من مال آخر، كما لو كان الحي موجود، كما لو كان الراهن موجودا. يقول لا، مع فرض الوصية لزمة الوصية، فلا يجوز حينئذ للورثة أن يطالبون من المرتهن أن يرجع العين المرهونة. لازم وين لازم؟ ما الوصية لازم، يعني ثبتت الوصية ما يجوز العدول عنها والتراجع عنها، يجب تنفيذها. خب هي مسألة، حق الرهان موروث، فإن مات المرتهن قام ورثته مقامه. واضح؟ مش حق الرهان موروث، أنا جعلت رهان حق شخص، حق شيخ حسن على دينه، زي على زيد، زين مات زيد، خب هذا الحق الرهان يكون لمن؟ ليل ورث، يكون هم لهم حق الرهان، لا يبطل حق الرهانة. حق الرهانة موروث، فإذا مات المرتهن لو أخذ الرهن قام ورثته مقامه، فيصون هم كأنهم هم الآن هم المرتهنين. خب مسألة التي بعدها يأتي عليها الكلام. ما عدم الوارث يكون إمام الوارث؟ الإمام وارث من لا وارث له. خلص الوقت.